forti, altri legni sorpia. ربهم إلى الجنة.

شوفوا والله الرقم ده بيشوفوا كل شغل. تنزيل الكتاب من الله العزيز المصير. الله حلو يا مولانا. تجليات إلهية تتنزل على هذا المكان نفحة بعد نفحة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على محبة الله تبارك وتعالى لرحيلنا وفقيهنا فضيلة الشيخ محمد قرقر.